الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث عظيم في هذا الباب، باب اليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وهو من جملة التعوذات المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام نقل وروي عنه أنواع من التعوذات، منها هذا التعوذ العظيم بالله سبحانه وتعالى من الضلال، ومثله ما جاء في دعاء الخروج من المنزل: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. التعوذ من الضلال هو من التعوذات العظيمة التي يتأكد على المسلم أن تعظم عنايته بها. وفي دعائنا في الفاتحة الذي هو أعظم دعاء قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ففيه سؤال الله عز وجل الهداية، وفيه أيضا طلب السلامة من ضدي الهداية، سبيل المغضوب عليهم وسبيل الضالين، فهي مشتملة ضمنا على التعوذ من الضلال. الحاصل أن تعوذ المسلم من الضلال هذا مطلب مهم ينبغي أن تعظم عنايته به، يكثر من دعاء الله عز وجل أن يعيده من الضلال. وجاء بين يدي هذه الدعوة العظيمة التي التعوذ بالله سبحانه وتعالى من الضلال، جاء بين يديها توسلات عظيمة للغاية بين يدي هذا المطلب الجليل. قال: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، هذه كلها توسلات. ثم المطلب: اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أيضا التعوذ بالعزة والتوسل بالتوحيد، هذه كلها وسائل بين هذا المطلب. المطلب التعوذ بالله من الضلال أن تضلني، فهذه الوسائل الكثيرة تشعرك بعظم المطلب وأهميته وشدة الحاجة إليه، الذي هو سلامة العبد من الضلال. قدم بين يدي هذا المطلب وسائل عظيمة جدا يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها، راجيا من الله أن يعيده من الضلال. الوسيلة الأولى قال: اللهم لك أسلمت، أي انقدت واستسلمت وأذعنت لشرعك وخضعت لأمرك مطيعا منقادا مستسلما. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله. قال: اللهم لك أسلمت، هذه الأولى. الثانية قال: وبك آمنت، أي صدقت وأقررت بك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبعظمتك وربوبيتك وتدبيرك للخلق وتصريفك للأمور، تدبيرك للمخلوقات، وأنك المعبود بحق لا معبود بحق سواك. آمنت بك، آمنت. وقد تضمن هذا الحديث ذكر الفرق بين الإيمان والإسلام إذا اجتمع، لأن في الإسلام قال لك أسلمت، وفي الإيمان قال بك آمنت. وهذا فيه أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع فإنه يراد بالإسلام العمل، ويراد بالإيمان العقيدة، ويراد بالإيمان العقيدة. قال: وعليك توكلت، أي يا الله توكلت عليك وحده، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعليك توكلت، هذا من أساليب الحصر، تقديم المعمول على العامل، أي عليك وحدك دون سواك. ومعنى عليك توكلت أي فوضت أموري كلها إليك، معتصما بك ومعتمدا عليك وملتجئا إليك ومفتقرا إلى عونك ومدك وهدايتك وتسديدك. قال: وإليك أنبت، أي رجعت وأقبلت معرضا عن كل ما يسخطك، مقبلا على كل ما تحب. وإليك أنبت، وأنيب إلى ربكم وأسلم له. الإنابة الإقبال على الله والرجوع إليه بالتوبة من الذنوب، والإقبال على الطاعة وما يحب سبحانه وتعالى ويرضى. وبك خاصمت، أي بعونك وتأييدك وبما يسرت لي من حجة وبرهان وهداية وتوفيق، خاصمت أي أعداء دينك مستعينا بك. وبك خاصمت، هذه وسائل. ثم قال: اللهم إني أعوذ بعزتك، المطلوب هو الإعادة، المطلوب هو الإعادة، والمطلوب الإعادة منه هو الضلال كما سيأتي. اللهم إني أعوذ بعزتك، هذه وسيلة أيضا. الوسائل المتقدمة، الوسائل المتقدمة هي توسلات إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصادرة من العبد، الأعمال الصادرة من العبد، الإسلام والإيمان والتوكل والإنابة واللجوء إلى الله والافتقار إليه سبحانه وتعالى، هذه كلها أعمال للعبد، كلها أعمال للعبد. فبداية الحديث هذه وسائل من أعمال العبد، ثم انتقل إلى نوع آخر من الوسائل، هو من أعظم الوسائل، التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. فقال هنا: اللهم إني أعوذ بعزتك، توسل إلى الله بعزته، العزيز الذي القاهر الذي لا يغلب. بعزتك، أي أن قدرتك يا الله وتدبيرك الخلق وتصريفك لأمورهم، وأن ما أردته كان وقع كما أردت. أتوسل إليك يا الله بعزتك أنك أنت الله العزيز القاهر الذي لا يغلب، الذي بيده الأمر والتدبير، فهذه وسيلة. أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، هذا أيضا توسل إلى الله بالتوحيد، لأن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله نفي وإثبات، وهذا هو التوحيد، نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده سبحانه وتعالى. فهذا توسل إلى الله بالتوحيد، وهو من أعظم الوسائل وأجلها. ثم ذكر المطلوب، قال أن تضلني، أي تعيدني من الضلال وتسلمني من الضلال. وهذا فيه أن الهداية والضلال بيد الله، الهداية والضلال بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فما شاء منها أقامه وما شاء منها أزاغه، فهي بتدبير الخالق سبحانه وتعالى وتصريفه جل في علاه. فسأل الله عز وجل هذا المطلب العظيم أن يعيده من الضلال، أن تضلني، لا إله إلا أنت، أن تضلني. ثم عاد إلى التوسل أيضا، فختم به هذا الدعاء، قال أنت الحي، الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. هذا التوسل فيه اعتصام والتجاء وتوكل واستعاذة وافتقار، وهذه كلها لا تكون إلا لمن هذا وصفه، أنت الحي، وقد تقدم معنا في الآيات التي ساق المصنف قول الله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، ومن سوى الله إما حي سيموت أو حي قد مات أو جماد لا حياة له، وهذه الأصناف الثلاثة كلها لا تستحق أي شيء من العبادة، ولا تستحق أن يتوكل عليها أو يعتمد عليها أو تفوض الأمور إليها. قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، وهنا في توسله قال أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. في خطبة الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، حي لا يموت، هذا من أعظم براهين التوحيد وأجله. اقرأ في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي، أول وسيلة أو أول برهان من براهين التوحيد يذكر في هذه الآية. آية الكرسي جمعت أكثر من 10 براهين على توحيد الله، بدأت بهذا الحي، فمن أعظم البراهين على وجوب توحيد الله أنه سبحانه وتعالى حي لا يموت، كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك. قال فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. قدم في هذا الحديث التوكل على الدعاء والطلب، وهذا يفيد أن من أعظم إجابة الدعاء عظم التوكل على الله وعظم الثقة بالله، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. لو أعدنا النظر في هذا الحديث والتأمل في معانيه من جهة أخرى، لو تأملت الآن في الحديث، ما هو المطلب الموجود في الحديث؟ ما هو المطلب الموجود في الحديث المسبوق بتوسلات والمتبع أيضا بتوسلات؟ ما هو المطلب؟ النجاة من الضلال، النجاة من الضلال، السلامة من الضلال. ثمة سؤال يطرح كثير من الناس، وخاصة من دخل الاستقامة وبدأ في طريق الهداية، ويجد أن هناك معثرات في الطريق تعوقه عن الاستمرار في الاستقامة والمضي على الصراط المستقيم. كثيرا ما يسأل هؤلاء: ما الذي يعين على الاستقامة؟ ما الذي يعين على الثبات؟ كيف أنجو؟ كيف أثبت؟ هذا السؤال كثيرا ما يأتي. وجواب هذا السؤال، جواب هذا السؤال موجود في هذا الحديث. فالذي يعين العبد على الثبات والاستقامة والنجاة من الضلال ثلاثة أمور كلها اجتمعت في هذا الحديث، ثلاثة أمور عظيمة إذا اعتنى بها العبد بإذن الله يسلم من الضلال، لأن الحديث كله يدور على ماذا؟ على النجاة من الضلال، حديث يدور على هذه المسألة. فلما تنظر في هذا الحديث وتتأمل تجد أن فيه ثلاثة أمور إذا وفق العبد للعناية بها سلم بإذن الله من الضلال وثبت على الحق والهدى. الأمر الأول كثرة الدعاء والإلحاح، لأن الهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومن يضلل الله فلا هادي له، فالهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فهو بيد الله. فإذا الأمر الأول كثرة الدعاء، كثرة الدعاء، كثرة السؤال، وسؤال الله الهداية، كثرة سؤال الله الهداية، وأيضا كثرة التعوذ به من الضلال. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني حسن المعرفة بالله، حسن المعرفة بالله سبحانه وتعالى، وهذه المعرفة في هذا الحديث في مثل قوله: بعزتك لا إله إلا أنت، وقوله: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. هذه المعرفة بالله هي أعظم رافد للعبد على الثبات على الحق والهدى، لأن من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. هذه المعرفة بالله كل ما عظمت في القلب، قلب العبد، وحسنت هذه المعرفة في قلبه، عظم إقباله على الله سبحانه وتعالى. ومن عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة، ومن وقر في قلبه عظم المحبة لله أقبل قلبه على الله مطيعا لله سبحانه وتعالى، ممتثلا منقادا. فهذا الأمر الثاني، حسن المعرفة بالله. الأمر الثالث معرفة خصال الدين وخلاله العظيمة التي ينبغي على العبد أن يجاهد نفسه على لزومها، وأعظم ما يكون في ذلك هذه المذكورات هنا: الإسلام والإيمان والتوكل والإنابة والاعتصام بالله، الاعتصام بالله سبحانه وتعالى وبك خاصمت، أي اعتصمت والتجأت. فهذه الأمور الإسلام والإيمان. الآن لما يقول الداعي في هذا الدعاء اللهم لك أسلمت وبك آمنت، أيصلح أن يقول لك أسلمت وهو في الحقيقة لم يستسلم لله وبك آمنت ولم يحقق الإيمان أو لم يجاهد نفسه على ذلك، ويقول عليك توكلت قلبه منصرف عن الله؟ فإذا هذه وسائل يحتاج للعبد في باب الاستقامة أن يجاهد نفسه على ماذا؟ على تحقيقها في حياته، الإسلام والإيمان والتوكل والإنابة، الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. خلاصة القول يعيننا على الثبات في ضوء ما دل عليه هذا الحديث أمور ثلاثة: كثرة الدعاء، حسن المعرفة بالله، مجاهدة النفس على العناية بخصال الدين وخلاله العظيمة. نعم. قال الشارح رحمه الله الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك: قوله اللهم لك أسلمت أي استسلمت لحكمك وأمرك، وسلمت ورضيت وآمنت وصدقت وأيقنت. وفي الحديث الالتجاء إلى الله والاعتصام به، فمن اعتز بغير الله ذل، ومن اهتدى بغير هدايته ضل، ومن اعتصم بالله تعالى وتوكل عليه عظم وجل. قال المصنف رحمه الله الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. ثم أورد أيضا هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما في فضل هذه الكلمة، كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، وهي كلمة توكل وتفويض إلى الله سبحانه وتعالى، مبنية على حسن اليقين بالله والثقة به، ولهذا أوردها في هذا الباب، باب اليقين والتوكل. وهي كلمة عظيمة، من أعظم الكلمات وأجلها، وينبغي على المسلم أن يعتني بهذه الكلمة في كل ما هو مقبل عليه، وأيضا في كل ما هو خائف منه. إذا خاف أمرا يقول حسبي الله ونعم الوكيل، وإذا احتاج مصلحة من المصالح وأمر من الأمور التي يقدم هو مقدم عليها يقول حسبي الله ونعم الوكيل. فهي كلمة تقال في مقام دفع الضراء، وأيضا في مقام جلب الخير والنعماء، خلاف ما يظن أنها خاصة في دفع الضر أو دفع الضراء، فيتقال في جلب الخير، وتقال أيضا في دفع الضر. ولهذا تجد عدد من أهل العلم يثبتونها في أول مصنفاتهم، يبدأ بها يبدأون بها في أول مصنفاتهم استعانة بالله وتوكلا عليه وطلبا للتوفيق والتسديد: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا فيما أهمنا. الحسب هو الكافي. فيتقال في هذين المقامين. والقرآن دل على ذلك، دل على أنها تقام في مقام طلب النعمة والخير، وأنها كذلك تقام في مقام دفع الضر والشر. من الأول، المثال على الأول الذي هو طلب النعمة، قول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، هذا مقام ماذا؟ دفع ضر أو طلب خير؟ نعم، طلب خير. قال سيؤتينا، حسبنا الله سيؤتينا، هذا مقام طلب ليس مقام دفع ضر. سيؤتينا الله، فهنا قيلت هذه الكلمة في هذا المقام، مقام طلب الخير. والمثال الثاني هو هذا المثال في الآية التي هنا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هذا مقام دفع ضر، فقالوا حسبنا الله في مقام دفع الضر، وجمع بين المعنيين في آية واحدة، جمع بين المعنيين في آية واحدة في السورة التي افتتحت بها صلاة الفجر اليوم. أي سورة؟ الزمر. في هذه السورة يقول الله سبحانه وتعالى أفرأيتم أرادني الله بضر، قل أفرأيتم إن أرادني الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله. في ماذا؟ أمرين ذكر في الآية: إن أرادني الله بضر أو أرادني برحمة. في المقامين قل الحمد لله، أقول حسبي الله، يعني في مقام دفع الضر وفي مقام ماذا؟ جلب النعمة والرحمة. فكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل تقال في المقامين، تقال في المقامين، مقام جلب النفع ومقام دفع الضر. وهذا المثال الذي هنا يحكيه ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث هو قول لها في مقام دفع الضر، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقاله محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس إلى آخره. وهذا يفيد أن هذه الكلمة أيضا من الكلمات المأثورة عند النبيين، عند الأنبياء، فهي من قولهم ومما يعتنون به. وهنا ذكر فقط مثال، ابن عباس ذكر مثال لأفضل الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه السلام خليلي الرحمن، فهذا يفيد أن هذه الكلمة من سنن النبيين وهديهم، يقولونها عليهم صلوات الله وسلامه. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، حين ألقي في النار أججوا نارا عظيمة، ولما أرادوا إلقاءه فيها ما استطاعوا أن يقتربوا، فصنعوا شيئا يقذفونه في النار من مسافة بعيدة، وألقوا في النار، وقال وهو يلقى في النار حسبنا الله ونعم الوكيل، فقال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، تحولت هذه النار العظيمة المحرقة شديدة الحرارة تحولت إلى برد وسلام، ليس بردا فقط بل بردا وسلاما، وخرج لم يمسه شيء ولم يضره شيء. اعتصم بالله وتوكل عليه وقال هذه الكلمة كلمة الاعتصام والتوكل حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا يستفاد من أن من قالها في شدة مع يقين بالله وثقة تامة بالله نجا وسلم لو كادته السماوات والأرض ومن فيهن، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. المهم من يقولها بثقة ويقين. قالها حين ألقي في النار، وقالها محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه قالها نبينا عليه الصلاة والسلام وقالها الصحابة الكرام في يوم حمراء الأسد، غزوة حمراء الأسد التي بعد أحد مباشرة، لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام من كانوا معه في غزوة أحد فقط دون غيرهم أن يخرجوا لإدراك المشركين واللحوق بهم، فخرجوا وهم مثخنون بالجراح الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الشدة والجروح والأوجاع والآلام، خرجوا وهم بدمائهم وبجروحهم مستجيبين لله ومستجيبين لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا الذين قال لهم الناس، إن الناس أي كفار قريش ومن معهم، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ما ضرهم ولا شيء. فهذا فيه فضل هذه الكلمة العظيمة في الشدائد والكرب، وأنها نجاة للعبد، نجاة للعبد إذا قالها في شدة وكربة، وأيضا مجلبة للخير إذا قالها في طلب نعمة ورحمة. قال وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، وهو يلقى في النار آخر قوله قال هذه الكلمة مفوضا أمره إلى الله معتصما بالله ملتجيا إليه فسلمه جل وعلا ونجاه. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله حسبنا الله أي هو كافينا، ونعم الوكيل أي الموكول إليه الأمور. وروي أن إبراهيم عليه السلام لما أرادوا إلقاءه في النار رفع رأسه إلى السماء فقال اللهم أنت الواحد في السماء وأنا الواحد في الأرض، ليس أحد يعبدك غيري، حسبي الله ونعم الوكيل. وقال الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نعم. قال المصنف رحمه الله الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، رواه مسلم. قيل معناه متوكلون، وقيل قلوبهم رقيقة. ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الباب، باب اليقين والتوكل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة قوم أفئدتهم مثل أفئدة الطير، أفئدتهم مثل أفئدة الطير. ذكر النووي رحمه الله تعالى معنيين ذكرهما أهل العلم في معنى هذا الحديث. الأول أن معناه متوكلون، أن معناه متوكلون مثل أفئدة الطير أي متوكلون على الله. ولعل مما يوضح هذا القول ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو توكلتم على الله حقا توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو خماصا وتروح بطانا. فقيل معناه متوكلون على على الله عز وجل، أفئدتهم مثل أفئدة الطير، يعني من قوة توكلهم على الله واعتصامهم به وتفويضهم أمورهم إليه سبحانه وتعالى. وقيل قلوبهم رقيقة، وقيل حقوق قلوبهم رقيقة، أي من خشية الله والخوف من الله والذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهم قلوبهم رقيقة لانكسارها بين يدي الله، خشيتها من الله، خوفها من الله، خوفها من الوقوف بين يدي الله يوم الحساب، فقلوبهم رقيقة. فقيل في معنى الحديث هذا وهذا. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم في التوكل، وحقيقته هو الاعتماد على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار. قال سعيد بن جبير: التوكل جماع الإيمان. واعلم أن التوكل لا ينافي السعي في الأسباب، فإن الطير تغدو في طلب رزقها، وقد قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال يوسف بن أسباط: كان يقال: اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله، وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له. وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. ثم هنا الشارح أشار إلى معنى مهم جدا في باب التوكل، وهو أن التوكل لا يتنافى مع فعل الأسباب، لا يتنافى مع فعل الأسباب. أعظم المتوكلين على الله نبينا عليه الصلاة والسلام، وفي غزوة أحد ظهر بين درعين، طابق بين درعين، أخذا بماذا؟ بالأسباب، مع أنه في غاية التوكل وتمامه وكماله. فالتوكل لا ينافي فعل السبب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، هذا بذل السبب، واستعن بالله. ولما سأله الرجل قال في ناقتي: أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل. أمره ببذل السبب. وفي الحديث الذي مرت الإشارة إليه: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، كما يرزق الطير. ثم ذكر أن الطير تبذل السبب، ما تقعد، ما تبقى في عشها تنتظر أن يأتيها الحب والماء في العش، بل تقطع المسافات الطويلة تبحث عن الرزق، فيتبذل السبب. لرزقكم كما يرزق الطير، أي فأحسنوا التوكل على الله وابذلوا الأسباب. هذا هو معنى الحديث: أحسنوا التوكل على الله وابذلوا الأسباب. والناس في هذا الباب، أعني باب بذل السبب والتوكل، ثلاثة أقسام: قسم بذلوا الأسباب وعطلوا التوكل، بذلوا الأسباب وعطلوا التوكل، معتمدين على الأسباب نفسها، ليسوا متوكلين على الله، وهؤلاء عاقبتهم إلى خسران وحرمان. القسم الثاني عكسهم: توكلوا على الله وعطلوا الأسباب، وعطلوا الأسباب، ويرون أن من تمام التوكل تعطيل الأسباب، وهؤلاء وصفهم السلف بالمتواكلون. هذا متواكل وليس متوكل، لأن المتوكل حقا مثل ما قال عمر في هذا المقام، عمر الخطاب قال: الذي يضع بذره ويتوكل على الله. إذا كان عنده أرض أريد أن يكون فيها زرع فيضع بذره، يعني يبذل السبب، يبذل السبب. أما أن يكون معطلا للسبب ويقول: إن أراد الله أن يعني أن يحصل لي الرزق أو يحصل لي الخير، يحصل